بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي نصحبكم فيه طيلة شهر رمضان المبارك وعلى الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل اقتراحاتكم وأسئلتكم على البريد الإلكتروني السائحون@forshabab.tv. في الحلقة الماضية حدثنا الشيخ عن ذلك الحديث الطويل الجميل، حديث الرؤية، وحط بنا الحديث عند أقوام نصفهم جميل ونصفهم قبيح، يغمسون في نهر فيعودوا جميلي المنظر، كناية لعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. ولأن برنامجنا يسمو بالنفس إيمانيا ويعلو بها روحيا، كان لزاما علينا أن نتحدث عن عفو الله جل جلاله. وسبق أن ذكر لنا الشيخ عن حديث عظيم، أن الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب عنده تحت العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. حديثنا اليوم سيكون عن عفو الله جل جلاله. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. حياكم الله مشاهدي الكرام، وحياك الله شيخ صالح، ومرحبا بك. الله خلاد، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. حاجتنا إلى عفو الله سبحانه وتعالى، ومعنى عفو الله. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسله، وبعد، فإن النفس في أصلها أمارة بالسوء، مثقلة بالذنوب، محملة بالأوزار. هذا الشأن العام لبني آدم منذ أن أكل آدم عليه السلام من الشجرة، ثم كان أن أهبط إلى الأرض، ثم خلفته ذريته في الأرض بكثير من المعاصي والذنوب. لكن الله جل وعلا لواسع رحمته وعظيم فضله وجليل منته على عباده لا يؤاخذ الناس بما كسبوا، ولو أخذهم جل وعلا بما كسبوا كما قال في كتابه لما ترك على ظهرها من دابة. لا يفيء المرء في حياته إلى شيء أعظم من عفو الله، فإذا كانت الذنوب والمعاصي هي أعظم ما يحمل على الظهر، فإن عفو الله جل وعلا هو أجل ما يرجى وأعظم ما يطلب. ومن أعظم الدلائل على أنه أعظم ما يطلب أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ولها حق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي زوجته، بل هي البكر من أزواجه، فاستنصحته وهو الناصح الأمين لكل أحد، فكيف لزوجه؟ قالت له: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ هبني يا نبي الله، وفقت، تيسر لي أن أقوم ليلة القدر. جاءتني من الله علامات وأمارات تدلني على أنني في ليلة القدر، ماذا أقول فيها؟ فالساعة عظيمة، والليلة جليلة، والمطلب عظيم، والمستنصح عزيز. فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأجمل صلى الله عليه وسلم نصحه للصديقة بنت الصديق في قوله أن تقول اللهم، وهذا دعاء، وهو عند النحويين أصله يا الله، فحذفت الياء وأبدلت ميما مشددة عوضا عنها. والعرب تزعم في نحو كلامها أنه لا يجمع ما بين المبدل والمبدل منه. قال: قولي اللهم إنك عفو، أي أن من أسمائك أنك عفو، ومن صفاتك الحسنى العليا أنك عفو. اللهم إنك عفو، هذا فيه ثناء على الله بما هو أهله. تحب العفو، أي من صفاتك أيها الرب الجليل الكريم أنك تحب العفو، ففيه إثبات صفة المحبة لله، وفيه إثبات أن مما يحبه الله العفو والتجاوز والصفح. فلما ذكر هذين التوسلين العظيمين، اللهم إنك عفو تحب العفو، ختم الدعاء بالطلب: فاعف عني. ومن عفى الله جل وعلا عنه ساد ونال غايته وحقق أمانيه ولم يبق شيء يخشاه. وقد قيل إن هذه الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، كما أن ساحة العرض والآخرة لا تطيب إلا بعفو الله، كما أن الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها لا تطيب إلا برؤية وجه الله. فالله لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. فقال لأم المؤمنين رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعلم عليه الصلاة والسلام حاجة العباد ذكرانا وإناثا لعفو الله، فلما استنصحته زوجته دلها على هذا. إذن يفهم من هذا حاجتنا جميعا لعفو ربنا تبارك وتعالى، وأننا إن لم يعفو الله جل وعلا عنا هلكنا. وقد قيل: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. فكل الناس يعدون أشرارا فجارا إن لم يعفو عنهم ربهم جل وعلا. فالعفو في لغة العرب الصفح عن أحد يجوز مؤاخذته بذنبه، يعني ثبت الذنب عليه والمؤاخذة له والعقوبة عليه. ودليل ذلك من القرآن أن الله لما ذكر القصاص قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي ثبت له الحق وأنه ولي للدم، وأن القصاص أو الدية أو العفو كلها استقرت على القاتل، وأصبح لا مناص من أن يفر عنها، وأصبح جماع الأمر بيد أولياء الدم، قال أرحم الراحمين: فمن عفي له من أخيه شيء. فهذا هو معنى العفو، وهو أن الإنسان يملك حقا على غيره ثم لا يلبث أن يتنازل عنه ويصفح. وإن فعل هذا رجاء ما عند الله، فإن الله جل وعلا قد خبأ له عظيم الأجر والمثوبة وأبهم أجره إجلالا له. قال ربنا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والمقصود من هذه الاستطرادات كلها أن عفو الله جل وعلا أعظم مرغوب وأجل مطلوب، لأن الإنسان لا يخلو من معصية في ليل أو نهار، في سر أو علانية، في صغر أو في كبر، كلنا ذلك الرجل في الحديث، كل بني آدم خطاء. لكن ثمة طرائق لعلها تأتي في أسباب نيل عفو الله، لكن المقصود هذا المراد بعفو الله. الريح إذا جاءت على الديار وعلى البنيان فدرستها وأذهبت آثارها ومعالمها، يقال عفت الديار، منه قول لبيد: عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، أي جاءتها الريح فغيرتها، وكما قال أمر القيس: من جنوب وشمال، أي من ريح تأتي من الجنوب وريح تأتي من الشمال، أذهبت المعالم وعفت على الديار. فكذلك عفو الله جل وعلا يأتي على الذنب، يأتي على الخطيئة، يأتي على الوزر، فيضمحل ويتلاشى وكأنه لم يكن. كل ذلك بعفو من الله جل وعلا. ومن أراد الله به خيرا أذاقه برد عفوه، والله جل وعلا عفو يحب العفو. في هذا تنبيه لنا أن نعفو عن من ظلمنا، وأن نصفح عن من آذانا، علنا أن ننال عفو ربنا تبارك وتعالى. وفي هذا كلام طويل، حديث قد لا ينتهي عند شيء، لكن المقصود أن تطوى القلوب والسرائر على أن تلتمس عفو الله. عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لأبي موسى: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما أخبر قال: الله المستعان. هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضت سنون، سنتين وبضعة أشهر خلافة أبي بكر، ثم 10 سنين خلافة عمر، ثم آل الأمر إليه، فحكم رضي الله عنه وأرضاه ما شاء الله له أن يلي. فلما كان في آخر أيام حكمه واجتمع الخوارج على داره يحيطون بها حتى دخلوا عليه، وقع منهم ذلكم الفعل الشنيع، فهو رضي الله عنه قتيل الفجرة وأمير البررة يوم أن مات، فمن قتله فجار، ومن كان يحكمهم مؤمنون أبرار. موضوع الشاهد: دخل عليه رجل وكان قد أقسم إن مكنه الله جل وعلا من عثمان أن يصنع به فيصنع، وعثمان رضي الله عنه الخوارج منعوا دفنه في البقيع، فاضطر بعض أهله قليل من أهله أن يحملوه إلى مكان يقال له حش كوكب بجوار البقيع. قبل أن يحمل جاء رجل واستطاع أن يدخل على عثمان فوجده مسجى، فانتهز فرصة من أهل الدار وكانوا قلة على ما في الأمر من كرب عظيم وإحاطة الخوارج بالدار وإحراقهم له، فأراد أن يكسر أضلاعه ويطعنه وهو ميت فشلت يده. مرت أيام وسنون فإذا بالحسن البصري أبو سعيد يدخل الحرم في جوف الليل والناس يومئذ قليل، فإذا برجل في الحجر يدعو يقول اللهم اعف عني وإن كنت أظن أنك لن تعفو عني. فقال له أبو سعيد عفى الله عنك، لم أسمع أحدا يدعو بمثل هذا، فماذا أنت صانع؟ قال يا أبا سعيد لقد دخلت على عثمان يوم الدار وكنت قد أقسمت إن مكنني الله منها أن أصنع به وأصنع، فانتهزت خلسة من أهل الدار فلما أهويت عليه شلت يدي فهي يابسة كالخشبة. قال أبو سعيد فأنا والله نظرت إلى يده شلاء كالخشبة، يقصد أنها جامدة يابسة لا تتحرك. فلما علم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لجأ إلى الله في بيته ولجأ إلى الحجر وأخذ يناجي ربه، ونحن نقول لا يهلك على الله إلا هالك، فإن عذبه الله فبعدله وإن عفى الله جل وعلا عنه وبفضله. والمقصود من جملة ما أخبرنا به أن عفو ربنا تبارك وتعالى أجل مطلوب وأعظم مرغوب يسعى فيه المؤمن، ورمضان ونحن نتكلم عن السمو بالنفس من أعظم المواطن التي يرجى فيها عفو الله. لله جل وعلا في هذا الشهر عتقاء من النار، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ينبغي للمؤمن في هذا الشهر أن ينافس في الطاعات، يسابق في الخيرات، يعمل من الصالحات، يحفظ سمعه، يحفظ بصره، يحفظ لسانه، يحفظ جوارحه، يذكر بعضنا بعضا إن زلت بنا القدم أو عثر بنا اللسان أو زاغ بنا البصر، فكلنا ذو خطأ، لكن إذا كان للإنسان قرناء يدلونه على الخير كان ذلك أقرب إلى عفو الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك العفو. معنا اتصال أول، أخونا عبد العزيز من الرياض، تفضل أخوي عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يمسك بالرضا. السلام عليكم يا صالح. حياكم الله يا أخي عبد العزيز. سؤال أطول عمرك، معروف أن العبادة لها جناحين الخوف والرجاء. الأحاديث اللي وردت اليوم في الحلقة عن عفو الله سبحانه وتعالى ما تجعل الإنسان يقدم بشكل كبير في العبادة جانب الرجاء على جانب الخوف؟ نعم. السؤال الثاني عن فرقة المرجئة، يعني أحيانا هم يستدلون أو دائما يستدلون بأحاديث العفو وأنها كثيرة جدا في القرآن وفي السيرة، يعني قد تكون لا تحصى يعني. وجه استدلالهم ومدى صحته يعني ومدى معقوليته الاستدلال هذا. نعم. بس هذا السؤال. الله يسلمك. طبعا ملاحظه بس بخصوص الهاتف، هذا البرنامج. نعم. بعض الاحيان يعطي اشاره فاكس. في لا تنبهون للمشكله هذه يعني. طيب. شكرا. طيب. يا شيخ صالح. الله يحييك. حياك الله عبد العزيز. سؤاله الاول جناح الخوف والرجاء. هو ذكر وفقه الله قضية أنه أحيانا في حال العبادة يغلب جانب الرجاء، هذا حسن خاصة في العبادات التي ظاهرها القبول، فمثلا الوقوف بعرفة هذا يوم عظيم جليل الفضل عظيم المكانة، دلت الآثار على أن الله جل وعلا يباهي بأهل الموقف ملائكته، فتغليب جانب الرجاء في يوم عرفة محمود، لأنه عياذا بالله من سوء الظن بالله أن يأتي إنسان في يوم عرفة ويدعو وغالب ظنه أن الله لا يستجيب له. لكن كذلك إذا كان الإنسان قد عمل صالحا فيغلب جانب الخوف كما مر معنا في الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وعلى هذا بينا أن الإنسان إذا خاف من الرد يغلب جانب الرجاء، وإذا خاف من العجب يغلب جانب الخوف. قبل أن نأخذ سؤال عبد العزيز الثاني، معنا اتصال آخر أخونا جابر من جازان، تفضل أخوي جابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك عبد المعطي؟ الله يحييك ويبارك فيك، يا مرحبا. حدث مع الشيخ. تفضل يسمعك الشيخ صالح. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام، حياك الله أخ جابر. نود تنبيه السادة المشاهدين باستعجالهم في عفو الله من كان عليه ذنب يستعجل في عفو الله، أو أحيانا يعني يمل، أو نريد أن كيف يعرف هذا الإنسان أن الله قد عفى عنه؟ نعم. في سؤال آخر جابر. شكرا يا شيخ، الله يحييك، يا مرحبا. سؤال عبد العزيز الثاني، كان يقول أن المرجئة فرقة ظهرت في الصدر الأول، والإرجاء في اللغة معناه التأجيل والتأخير، قالوا أرجه وأخاه أبعث المدائن حاشري، وهم يعتمدون على مجرد المعرفة والعلم وأنها كافية في الإيمان، هذا أصل مذهبهم وهذا باطل، ونحن نبين الحق. والحق الذي عليه أهل السنة أن الإنسان يجب أن يقرن إيمانه بالعمل الصالح، لأنه لا انفكاك بين الإيمان والعمل الصالح، فإذا كان ثمة إيمان وعمل صالح يرجى لصاحبه النجاة، ومع ذلك لا يقطع لأحد بعينه، فإنه قد يعظم الذنب فيصبح سببا في هلاك صاحبه، وقد تعظم الطاعة نية فتكون سببا في نجاة صاحبها، والعلم عند الله. أخونا جابر كان يقول استعجال عفو الله سبحانه وتعالى، هو قد يكون السؤال غير واضح نسبيا، لكن الإنسان إذا وقعت منه المعصية وجب عليه أن يبادر بالتوبة كما سيأتي، لكن كون الإنسان يعلم أن الله جل وعلا قد عفى عنه أو لم يعفو هذا محال، هذا لا سبيل إلى معرفته إلا يوم القيامة فيبقى غيبا، وكونه يبقى غيبا هو الذي يجعل الإنسان يسارع في الخيرات ويسابق في الطاعات خوفا وطمعا حتى يستقر به الحال بين يدي الله، هناك يعلم كل أحد مصيره. أخونا عبد الله من جدة، تفضل أخوي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حالك عبد الناطق. الله يحييك، يا مرحبا. أكلم الشيخ الله يديك. تفضل الله يحييك. يا شيخ، يقول الله جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. بالنسبة للأعمال الشيخ اللي توضع في الميزان، هل هي الأعمال فقط الأعمال الصالحة؟ نعم. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لعفو الله، هل ينال بالعفو عن الناس؟ يعني إذا أنا عفيت مثلا عن أخي المسلم ممكن بنية أني أريد عفو الله جل وعلا؟ نعم. جزاك الله خير. الله حيك، حياك الله عبد الله. سلام عليكم. الأعمال في الميزان، هل هي الأعمال في الميزان؟ الميزان له كفتان، فتوضع الصالحات في كفة والسيئات في كفة، وقد جاء في حديث البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، اختلف العلماء رحمهم الله بناء على ما جاء في النصوص أي شيء يوزن، فقال فريق منهم إن الذي يوزن صاحب العمل، وهؤلاء يحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما صعد الشجرة فضحك الصحابة بعضهم من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساقيه إلهما في الميزان أثقل من جبل أحد. هذه حجة من قال إنه يوزن صاحب العمل. والآية الكريمة في سورة الكهف فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال آخرون إن الذي يوزن صحائف الأعمال، واحتجوا بحديث البطاقة إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق ينشر له 99 سجلا إلى آخر الحديث. وقال آخرون إن الذي يوزن العمل نفسه، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. والذي عليه الأكثرون من أهل التحقيق والعلم عند الله أنه يوزن العمل وصاحبه وصحائف الأعمال. إذا وضع هذا كله في كفة، توضع السيئات في الكفة الأخرى، فالأعمال الصالحة تثقل الميزان، فإذا ثقل الميزان رجح. هذا معنى قول الله في أكثر من آية من كلامه فأما من ثقلت موازينه. نسأل الله أن يثقل موازينه. اللهم آمين. قبل أن نأخذ السؤال الآخر، أختنا العنود من بيشة، تفضل أخت العنود. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تعرف أسئلة متكرر؟ تفضلي. السؤال الأول بنسأل الشيخ الله يحفظه عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السؤال الثاني في موضوع الرؤية، هل الرؤية كما يشاع في بعض القنوات الفضائية علم ممكن تعلمه بقراءة الكتب، أو أنه يعني وهب من الله سبحانه وتعالى يفتح الله به على من يشاء؟ الثالث. وإذا كان يتعلم ولكن ليس من طريق الكتب، فمن طريق الاستدادة من العلم الشرعي، فهل هذا صحيح؟ نعم. أو لا؟ طيب. الثالث. السؤال الثالث، ذكرنا في حلقة الأمس في إجابة عن أحد أجوبة الشيخ في تفريق الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ما أبرئ نفسي إن نفس الأمارة بالسوء. أن الشيخ حفظه الله رجح أنه من قول يوسف عليه السلام. يعني لم أقرأ تفسير هذه الآية، ولكن ألا يمكن أن نحمل هذه الآية أنها من قول يوسف عليه السلام ومن قول امرأة العزيز وتحتمل الآية هذه المعنيين معاً بدون ترجيح؟ نعم. طيب يعطيك العافية أختي الله يحفظك. سؤالها الأول، أو قبل أسئلتها، سؤال أخونا عبد الله من جدة كان يقول: هل ينال عفو الله بالعفو عن الناس؟ نعم، ينال عفو الله بالعفو من الناس، لأن العفو عن الناس نوع من الإحسان. الله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكان المأمون الخليفة العباسي المعروف كثير العفو عن الناس، حتى كان يقول عن نفسه: أخشى أن لا أؤجر، كأنني أفعله عادة لا عبادة، لكثرة عفوه عن الناس. ولا ريب أنه من استصحب نية خالصة مع الله فعامل من يقف بين يديه وهو عليه قادر بما يحب أن يعامله الله جل وعلا به يوم القيامة، فقد نال حظا عظيما وفوزا جليلا وهدي إلى صراط مستقيم. الأخت العنود تسأل تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. الآية هي أي آية اختارت كثير آيات؟ لا، هي ولا تبطلوا أعمالكم قالت. نعم، هي مبطلات الأعمال تكون بالرياء وبالشرك، تكون بالشرك وتكون بالرياء. وهذه الآية جاءت في معرض التوجيه على الدعوة إلى الإخلاص لله جل وعلا. وجيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمتاز عن غيره من الأجيال أنهم نبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فيلزمهم من الحيطة بالتعامل معه ما لا يلزم غيرهم، لأن غيرهم لم يخالط النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاط في رفع الصوت معه صلى الله عليه وسلم، أو في طريقة المخاطبة، أو إذا أمرهم بأمر أن لا يردوا عليه. فنحن نتعامل مع سنته، مع أقواله عليه الصلاة والسلام، ويلزمنا الأدب معه والسمع والطاعة والعلم بأنه صادق مصدوق. لكن هم رضي الله عنهم أرضاهم لأنه بين أظهرهم، فالحمل ثقيل والأمانة عظيمة، لكنهم كانوا رضوان الله عليهم أكرم جيل وأمثل رعيل أثنى الله عليه في التوراة وأثنى الله عليه في الإنجيل. سؤالها الثاني: الرؤية هل هو علم يتعلم أم هبة من الله سبحانه وتعالى؟ أنا أولا لست من أهل التعبير، وفاقد الشيء لا يعطيه، لكن غالب الظن أن أكثرها شيء وهبي، ويجمع إليه شيء كسبي في القراءة في الأمثال وحفظ القرآن والأحاديث حتى تصرف الرؤية في فك رموزها إليها. أما ما يشاع في القنوات من تعليمها وما إلى ذلك، فإن الناس قد توسعوا كثيرا، ولا ريب أن القنوات سودت من ليس بمسود، وقدمت من لا يستحق التقديم في شتى فنون العلم، ومع سلامة الأخيار. لكن لا ينبغي يعني المسابقة والمصارعة إليها مثل ما هو حاصل. سؤالها الثالث: وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. هي وفقها الله ترى أن هذا من كلام امرأة العزيز، وقد قال بهذا بعض العلماء، لكن في ظني أن هذا بعيد، لأن الألفاظ ألفاظ قرآنية، أو بتعبير أفضل تعبير أوضح ألفاظ دينية. يعني محال أن تكون امرأة العزيز تقول: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، أو أن تقول: ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا بعيد. أما قولها أن يجمع بينها، أن يكون هذا قول امرأة العزيز وقول يوسف، فلا يصح وفق قواعد ترجيح عند المفسرين. لماذا؟ لأنه يصح حمل الآية على معنيين إذ كان هذان المعنيان لا تعارض بينهما. لكن هذا قول واحد، لا يحتمل أن تكون قالته امرأة العزيز وقاله يوسف، إما أن يكون قاله يوسف أو قالته امرأة العزيز. وعلى العموم يعني يظهر أن لها دربة وصناعة في التفسير، وهذا جيد. نعم. أخونا ناشي من ينبع البحر، تفضل أخوي ناشي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أتكلم فضيلة الشيخ؟ تفضل أخوي. السلام عليك الشيخ. حياك الله أخي ناشي، الله يحييك. يا أخي عندي سؤال، الله يعطيك العافية. تفضل. عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة، منهم من يقول قد مات ومنهم من قال لم يمت، فقام ابن عباس فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وأنه لبشر، وأنه يأسن كما يأسن البشر، أي قوم فدفن صاحبك، فإنه أكرم على الله من أن يميت ماتتين. ما معنى ماتتين الشيخ؟ الله يعطيك العافية. نعم. إنه يموت موتتين. ها أخوي ناشي لا تزال. نعم النص يموت موتتين إنه أكرم على الله من أن يميتها ماتتين. أيميت أحدكم أماتتين ويميتها ماتتين وهو أكرم على الله من ذلك؟ ما معنى أن يميتها ماتتين؟ أماتتين ها؟ هذا نعم. هو النص أصلا فيه نظر لم يثبت عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما فيما أعلم، لأن ابن عباس رضوان الله تعالى عليهم يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، وبعيد جدا أن يكون لابن عباس رأي وأخذ وعطاء في ذلكم الموقف، إنما الموقف يومئذ كان لأجلاء الصحابة، وإنما المحفوظ والمشهور الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من أهل السير والأخبار وغيرهما أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فجعوا بموت عليه الصلاة والسلام وهالهم الأمر وأصبحوا ما بين مصدق وما بين متوقف وما بين من يظن أن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، ونسب هذا القول لعمر والعلم عند الله حتى جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه في تلك اللحظات العصيبة التي وصفتها عائشة بأنهم كانوا كالشاة في الليلة المطيرة. ثم لما تأكد رضي الله عنه وأرضاه من وفاته عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما أتم الآية استقر الأمر، لأن القرآن حاكم ومهيمن، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم نصروا القرآن فهم أعظم من آمن بالقرآن، ولكن في الأول الأمر غابت عنهم هذه الآية، فعظيم المصيبة وجليل الخطب وفداحته أذهلتهم عن آيات يتلونها، ولهذا قال عمر: كأني لم أسمع بتلك الآية إلا في تلك اللحظة. فكان الصديق رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة موفقا عندما تلا الآية، فلما تلا الآية قطع الأمر. أما هذا الأثر عن ابن عباس فلا أحفظه ولا أظنه يصح، وكما قلت لك إن ابن عباس رضوان الله تعالى عنه وعن أبيه كان صغيرا ولم يكن ذلك الوقت بالذي يستطيع أن يشير على الصحابة ويأمرهم بأن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يشير عليهم بقول، وهو هو في صغر سنه آنذاك. تحدثنا عن حاجتنا لعفو الله سبحانه وتعالى، هل هناك أسباب يستجلب بها عفو الله سبحانه وتعالى؟ أعظم ذلك التوبة والاستغفار، وهي المطلب العظيم، والتوبة وظيفة العمر في التنزيل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة هي الأوبة إلى الله والإقلاع عن الذنب والندم على ما قد كان والعزم على ألا يكون. فإذا أقلع الإنسان عن الذنب وندم على ما قد كان منه وعزم على ألا يعود إلى الذنب، فهذه أقرب إلى أن تكون توبة نصوحة، ونصوحة في اللغة بمعنى خلص. فإذا كانت التوبة بهذا الوصف كانت توبة نصوحة، وقد قال الله جل وعلا: توبوا إلى الله توبة نصوحة، كما في التحريم. فعلى هذا التوبة والاستغفار والأوبة إلى الله أعظم ما يستجلب به عفو الله. وهذا الحديث مستفيض نجمله فيما يلي. أما الحاجة إلى التوبة لكل أحد فقد دل عليها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. العلم بأن الله جل وعلا يرحم ويغفر، وهو يحب من يرحمهم من أوليائه، قال ربنا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. لما جمع الله ما بين هذين الاسمين رحيم ودود كما بينا في تفسيرنا؟ ذلك أن الإنسان قد تقع منه الرحمة لكن لا يقع منه الود. ومثاله: لو أن عدوا لك من الكفرة مثلا رأيته في الطريق قد داهمته سيارة فهو يتخبط في دمائه، فإنك ترحمه إذا رأيت هذا المرء، فتحمله رحمة به إلى المستشفى رجاء أن ينقذ، لكنك في قلبك لا تحمل له ود، فهو عدو خاصة إذا كان كافرا. لكن الله جل وعلا يعفو ويرحم أولياءه وهو يحبهم ويودهم وهم يحبونه ويودونه. فاستصحاب هذا المعنى العظيم في التوبة إلى الله جل وعلا دافع للتوبة، أن تعلم أن الله يحبك ويحب أن تعود إليه ويحب أن يعفو عنك جل ذكره وتبارك اسمه. وفي حديث الرجل الذي ضل راحلته جاء في صدره: لله أعظم فرحا بتوبة عبدي من أحدكم في فلات من الأرض، كان معه راحلته فيها متاعه وطعامه وشرابه ثم فقدها، فلما أيس منها سند إلى ظل شجرة يرقب الموت، فغلبته عيناه نام، فلما غلبته عيناه ونام فاستيقظ فإذا براحلته قد عادت إليه وعليها طزاده طعامه وشرابه ومتاعه، ففرحا بما كان له بما وقع له أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذا قالها سبق لسان لعظيم الحال الذي أصابه بعد الحال الذي كان عليه، ويأتي في صدر الحديث: لله أعظم فرحا بتوبة عبدي. فمثل هذا إذا أدركه العبد يجد في نفسه إن سلمت نيته أنه يريد أن يؤوب إلى الله ويستغفره ويعود إليه، ويعلم أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. وفي نداء الكرامة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله يغفر الذنوب وإن عظمت، ويقضي الحاجات وإن كثرت، ويمحو الزلات وإن اختلفت، فلا رب غيره ولا إله سواه. هذه التوبة هي أعظم ما يستجلب به عفو الله جل وعلا، ومن تاب تاب الله عليه. المزيد من أسباب استجلاب عفو الله بعد هذا الاتصال من أخونا عبد العزيز من الحناكية. تفضل أخوي عبد العزيز. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بنسأل شيخ بسورة الإشراق: الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هل المقصود فيها المسجد الأقصى أو مسجد أدنى منه؟ جزاك الله خير. الله يحفظك، حياك الله. هذه الآية المباركة فيها إثبات منة الله جل وإثبات منة الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله جل وعلا تفضلا وكرما منه أسرى بهذا النبي المبارك من المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المعروف الموجود في أرض فلسطين اليوم في مدينة القدس، ولا مسجد أقصى غيره يعرف بهذا الاسم، فالاسم هنا علم عليه. وهذان المسجدان مباركان، فقد كان الأول أولى القبلتين، والثاني هو أول وهو المسجد الحرام هو أول مسجد بني على الأرض. ثم سئل صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر أصحابه بأن المسجد الحرام أول مسجد بني في الأرض، قال: ثم المسجد الأقصى؟ قالوا: كم بينهما يا رسول الله؟ قال: 40 عاما، والعلم عند الله سبحانه. التوبة أولى أسباب استجلاب العفو، وماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. العمل الصالح إذا تتابع وأراد به صاحبه وجه الله كان من أعظم أسباب عفو الله جل وعلا له. وقد ذكر أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية روايات عدة صحيحة بمجموع طرقها حسنة في بعضها، منها أن أبا اليسر رضي الله عنه عمرو بن كعب هذا كان يبيع تمرا رضي الله عنه، فجاءته امرأة تريد أن تشتري تمرا، فقال لها: في البيت تمر أطيب منه، فأدخلها البيت، وهي دخلت ظنا منها صدق قوله، فأهوى إليها يقبلها ثم ندم، فلقي الصديق رضي الله عنه فقال له: ما صنع؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه له: أستر على نفسك وتوب إلى الله واستغفر ولا تخبر بهذا أحدا. قال رضي الله عنه: فلم أصبر، فلقيت عمر فأخبرته بما أخبرت به أبا بكر، فقال لي مثل ما قال أبو بكر، قال لي: أستر على نفسك واستغفر الله وتوب ولا تخبر بهذا أحدا. فقال رضي الله عنه: فلم أطق أن أصبر، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأعرض عني وقال قبل أن يعرض: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهلي بمثل هذا؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: فتمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك. وهذا مهم استصحاب، أن هذا الصحابي الجليل لما وقعت منه هذه الهفوة وقع بعدها حزن شديد وندم عظيم، لأنه من أمثل جيل وأكرم رعي، فلا هو بشخصية الملائكية مبرأة، لكنه لما وقع منه الذنب لم يطق صبرا، فأخبر به رجلين كريمين جليلين من أصحاب رسول الله وأرشده أن يستر نفسه. وأرشداه أن يستر نفسه لكنه لم يطق. وهنا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم معاتبة: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهلي بمثل هذا؟ يقول: ندمت حتى تمنيت أن لم أكن قد أسلمت إلا الساعة. ثم إن الوحي نزل بعد أن صلى العصر بقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: أصليت العصر معنا؟ قال: نعم. قال: قد عفى الله عنك. فقيل: يا رسول الله، أله خاصة؟ قال: بل لكم كلكم. ينبغي أن يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على منواله وعلى مراده، فليس المراد قبلوا في الخلأ ثم صلوا العصر، ليس هذا المراد. المراد: إن غلبك الشيطان وقعت المعصية بعد أن جاهدت نفسك وكان منك ما تريد أن تدفعه، فليقع في قلبك الندم والحسرة والخوف من عقاب الله، وتسارع إلى ربك، فإن من فر من شيء، من خاف من شيء فر منه، ومن خاف من الله فر إليه، فتب إلى الله وارجع، وأكثر من العمل الصالح المتتابع، وأعظمه الصلاة نوافلها وفرائضها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا في الحديث. أخونا فواز من مكة، تفضل أخوي فواز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. حياك الله أخ فواز، تفضل. سلامات. الله يسلمك. يا شيخ، ثلاث استفسارات على السريع، ما باخذ وقتي وقت غيري طال عمرك. السؤال الأول طال عمرك، اللي هو إجابة العلماء على كل سؤال، هل هي إيجابية ولا سلبية؟ لأن ورد أن الإمام مالك يعني في بعض الفتاوى ما كان يفتي فيها، كان يعتذر عن الإجابة. وفي مرة أنا سمعت لقاء مع شيخ مصري في قناة إسلامية، فيقول أن المفروض أن العلماء يعني ما يجاوبون على كل سؤال، يعني لحد الآن ما يعني كل سؤال يجاوب عليه. فهل هذا إيجابية أن زاد العلم؟ أم هي سلبية أن الإجابة صارت تأتي يعني على لا، يعني اللي سأل مالك سأله أسئلة صعابة، ولم يعد أحد اليوم يسأل أسئلة صعابة. السؤال الثاني أخوي فواز، تفضل. يبدو أن الخط انقطع، كنا نتمنى أن نسمع السؤالين الثانيين. وكما بينا يعني، وما قوله في أنه لا يجيب، نعم مهلك، لا بد أن يعود العالم ونفسه أن يقول لا أدري، لكن لا أدري لا تأتي تكلفا. إذا جاء سؤال لا يعلمه فلا يستحي أن يقول لا أعلمه، كما قالت الملائكة بين يدي ربها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لكن أن يقول لا أدري وهو يدري، حتى يقول الناس إنه ورع وإنه يخشى الله وإنه لا يجيب على كل سؤال، فهذا لا يليق. لكن كما قلت له، الذي سأل مالك سأله أسئلة صعابة، أما أسئلة الناس اليوم فأكثرها يعرفها سهلة المبتدئون. ولا يوجد في الدين شيء سهل، يعني يقال أصبحت معروفة. نعم. يقولون إن رجلا تابع مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، هناك مسألة هينة، هناك مسألة سهلة. قال: يا بني لا تقول هذا، فإن الله يقول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم. فالأسئلة اليومين هذه سهلة يا شيخ. طيب أخونا أبو أنس، وأتمنى أن يكون لديك سؤال صعب. أبو أنس من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا يوجد أسهل من هذا السؤال. تفضل يا أبو أنس، الله يحييك. الشيخ، نسمع بعض الوعاظ في بعض الكلمات وكذا، يقول يتحذر من الذنوب ثم يقول: لا تخشى أن تذنب ذنبا يا عبد الله، تلقى الله وهو غضبان عليك لا يغفر لك وكذا. هل يمكن أن نقول أن هناك ذنب لا يغفر، لا يمكن أن يغفر؟ السؤال الثاني يا شيخ، هل هناك كتاب تفسير يوجد فيه مثلا بعد تفسير الآية مثلا ماذا يؤخذ من الآية والفائدة من هذه الآية وكذا تدلنا عليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا أبو أنس. نعم، طبعا هو يتكلم حفظه الله عن لغة بعض الوعاظ. نعم، لغة بعض الوعاظ يصحبها شيء من الجهل، ويغلب عليهم الحماس وفقهم الله، ويريدون الخير، لكن قولهم أنه قد أحيانا يعني يأتي الإنسان ذنبا فيختم له به فيلقى الله عليه فيلقى الله وهو عليه غضبان، هذا وارد. نعم، قد يقع هذا، قد يأتي الإنسان عياذا بالله ذنبا فاحشا يختم له به فيلقى الله وهو عليه غضبان. وإذا كان الواعظ الذي سمعه أخونا أبو أنس يراد به هذا فلا حرج، لكن أحيانا يبالغ بعض الوعاظ في مخاطبة الناس ويصفونهم بأنهم مجرمون وبأنهم عصاة وبأنهم هذا لا ينبغي، إنما ينبغي أن يرغب الناس في الدين ويحثوا على الطاعة ويدفعوا إلى التوبة. سؤاله الثاني كان يسأل عن كتاب تفسير. كتب التفسير أكثرها في أخير، لكن إذا كان يتكلم عن المبتدئين ما ترشده الآيات فكتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر جابر الجزائري وفقه الله. المصائب في الدنيا هل هي من أسباب استجلاب عفو الله؟ بلا شك المصائب في الدنيا إذا صبر عليها العبد مما يعفو الله جل وعلا بها، أي من أسباب غفران الذنوب، ذلك أن الله جل وعلا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقد جاء في بعض الآثار أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله وأينا لم يعمل سوء، فقال يا أبا بكر ألست تحزن؟ ألست تغم؟ ألست تصاب؟ قال بلى يا رسول الله، قال فذلك ما تجزون به. ودليل حديث المشهور حتى الشوكة مشاكها، وأمثال ذلك من الأحاديث الثابتة الدالة على أن المصائب نوع من الكفارات. ما يقع في مال الإنسان أو ولده أو أهله أو جيرانه أو سائر أمره من مصائب، أسأل الله لنا ولكم العافية، إذا رزق الإنسان عندها صبرا عظيما ورضا بقضاء الله جل وعلا وقدره واحتسابا زاد أمرها، فلا تكون فقط كفارة قد تكون رفع درجة. فالحمى مثلا، الحمى معروفة ارتفاع درجة الحرارة، فهذه مما يحط الذنوب حتى، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنها لأثرها المحمود على النفس، فهي وإن أضرت بالجسد إلا أنها من وجه آخر تسمو بالروح إذا رزقت قلبا صابرا محتسبا ما عند الله جل وعلا. فتقع الحمى تنهك الجسد، فإذا أنهكت الجسد وصبر العبد وسأل الله أن يجعل فيها كفارة ورفع درجة كانت له كفارة ورفع درجة عند ربه جل وعلا. وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم من هذا الباب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. والإنسان يتقلب في قضاء الله وقدره، فاستقدر الله خيرا وارضي النبي، فبينما العسر إذ دارت ما يسير، وكما قيل يعني اطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحاجة الليالي وما لحوادث الدنيا بقاء، وهو منسوب للشافعي رحمه الله. أيا كان الأمر فإن الإنسان العاقل يعرف هذا من نفسه ويوطن نفسه على الصبر والاحتساب. معنا اتصال أختنا سمية من القصيم، تفضل أخت سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ إذا سمحت أحيانا تكون في مخاصمة بين وبين أحد أخوات الطالبات. عفوا أخت سمية أرفعي صوتك لو تكرمتي. أقول أحيانا تكون فيها مخاصمة بين أحد الطالبات أو الأخوات بين وبينهم. أحيانا أجل العفو، أكون مبيت العفو لكن أجله كنوع من التأديب. هل يؤثر يا شيخ على أجر العفو لو كان مباشرة؟ وأيضا أخشى ما أخشاها الخوفي على عرض الأعمال، هل تعرض وهل تعتبر عرض الأعمال تأخير عرض الأعمال عقوبة؟ أنت يعني معلمة؟ نعم. وتكلمين عن العفو عن الطالبات التي يحدث بينهن خصومة؟ بين وبينهم أحيانا، أو بين وبين أخواتي شقيقاتي أحيانا. يعني بينك أنت شخصيا وبين غيرك؟ أيوة. مو بين الطالبات؟ لا لا بيني. أيه. فهمت. نعم. في سؤال آخر أخت سمية، هل يؤثر طب عقوبة يا شيخ، هل تعتبر عقوبة تأخير عرض الأعمال إذا كنا نعرف أن هذا الاثنين والخميس تعرض على الله عز وجل؟ نعم. طيب في سؤال آخر؟ لا شكرا. الله يحييك يا مرام. شوفي يا أختي الكريمة، من كان أصغر منك وغلب على ظنك أن فيه جرأة عليك أكثر من اللازم فأردت تأديبه فلا حرج، ولا يدخل هذا فيما جاء في أحوال المتخاصمين، فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقص احيانا على من يك حازما فليقص احيانا على من يرحم، لا حرج فيه. اما غيرك الانداد الاكفاء القرناء كالاخوات هذا يختلف، فان غلب على الظن ان العفو المره بعد المره يجرئ اكثر فيمكن الارجاء والتاخير وعدم اظهار الرضا بالكامل، لكن ان اردت ان تسمو بنفسك في المعالي جدا ولا تبالين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فكأنك تسفهم المن، يعني الرماد الحار. والمقصود من هذا هذه درجات، فرق بين ما يطالب به المرء تكليفا وبين ما ينشده لنفسه من علو ومعالي الأمور. لكن حسن جدا مع بعض من حولنا أن نبعث لهم برسالة ولو خفية حتى لا يتمادوا في الباطل وحتى يقفوا عند حدهم، فلا يكتسبوا هم أصلا إثما، لأن إذاءهم لنا إن كان هذا حالهم نوع من الإثم. فأنت تحاول بهذا الصنيع، ويجب أن يكون هذا في النية، أن تجنبه الإثم. ولهذا قالوا إن ابن سيرين، أظنه ابن سيرين أيا كان أحد أعيان السلف، مر على رجل اختصموا معه على درهمين، يعني قال أنا أعطيتك الدرهمين وهو لم يعطه في بيع وشراء، فقال له بعض الناس حلف هذا الذي يقول، قال والله أنا أعطيتك الدرهمين، فلم يقبل ابن سيرين يمينه. فقال له بعض الناس يعني رجل حلف وأنت ابن سيرين ودرهمين؟ قال إني لا أريد أن أعينه على أن يأكل حراما، أنا لا تهمني الدرهمان، لكن يهمني أن لا أكون عونا له على معصية الله جل وعلا وأن يأكل حراما باختياره وإرادته وأنا أعينه على ذلك. فالمسألة تحتاج إلى شيء، تحتاج إلى شيء من الفقه. والإنسان في مخالطته مع أقرانه أقاربه أصدقائه جيرانه يحتاج كثيرا إلى أن يتجمل بالصبر. وما أشكو تلون أهل ودي ولو أجدت شكايتهم شكوت، إذا جرحت مساويهم فؤادي صبرت على الإساءة وانطويت، ورحت إليهم طلق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت، ولا والله ما أضمرت غدرا كما قد أضمروه ولا نويت، ويوم الحشر موعدنا فتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت. والله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. نعم نعم. عذاب القبر في حياة البرزخ للمؤمنين، هل ذلك من أسباب العفو؟ قال العلماء بهذا، قالوا إنه من أعظم أسباب التخفيف، وبدأوا أولا بضمة القبر. قد جاء في الحديث إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا الصبي، في حديث أنه دفن الصبي، وجاء حديث لو كان إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح، وكان المقصود سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فضمة القبر لا انفكاك منها، حق لزاما وقوعها على كل أحد. وقال بعض العلماء إن شدتها أحيانا يكون سببا لكفارة بعض الذنوب، وممن قال بهذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم بعد ذلك ما يناله الإنسان من هول سؤال الملكين وما يقع في القبر من أهوال، وربما كان بعض العذاب الذي يناله العبد في قبره عياذا بالله مما يمحى به عذاب الآخرة، أي يخفف به عذاب الآخرة أو يتجاوز به عن عذاب الآخرة، فيكون نصيبه من ذنب أذنبه في الدنيا ما ناله من عذاب في حياة البرزخ. ويقولون في تعبيرهم قد لا يجدي التطهير هذا، يعني هذا يخفف شيئا يسيرا لعظم الجرم وكبير الذنب، فحتى يكون يوم القيامة الهو أهوال يوم القيامة، العرق دنو الشمس وما يقع في ذلك اليوم من أهوال وأحوال قد تكون سببا في التكفير، حتى ينتهي به الأمر عياذا بالله إلى أنه لم يبقى له إلا أن يدخل النار فيدخلها حتى يخلص من ذنوبه. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا ولك وللمشاهدين. تذكروا أن الصبر على المصاب والتوبة النصوح والأعمال الصالحة من أسباب استجلاب عفو الله سبحانه وتعالى. في الغد نلقاكم في مثل هذا الوقت، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.